همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مبروك محمد المقيم بشبين الكوم محافظة المنوفية، والهمسة موجهة للسيد وزير النقل والمواصلات، بيقول فيها: احنا حضرات في مدينة شبين الكوم بنعاني معاناة ما بعدها معاناة. تصوروا ان احنا ما عندناش مواصلات زي بقية الخلق. يعني لو انت عايز تسافر من شبين الكوم مثلا لمحافظة تانية او مدينة تانية، مش هيبقى قدامك غير الميكروباص. الميكروباص، وما ادراك ما الميكروباص؟ لا في عندنا اتوبيس تبع هيئة النقل ولا قطر ولا اي حاجة غير الميكروباص. وكأننا حضرات بالنسبة لوزارة النقل ما احناش موجودين على الخريطة. وطبعا بتوع الميكروباص لانه ما فيش غيرهم بيحددوا الأجرة اللي هم عايزينها، والراكب اللي بيفتح بقه ويعترض بينزلوه. والله بينزلوه، ما هو من حقهم ما دام عارفين اننا مش هنلاقي مواصلات غيرهم. ولما رحنا حضرات اشتكينا وقلنا الكلام ده للمسؤولين في المحافظة، قالوا لنا: وماله الميكروباص يا محترم؟ ماله الميكروباص؟ ما انا النهارده اهو جاي في الميكروباص، والسواق اتعامل معايا في منتهى الشياكه والادب. صحيح يعني هو خد جنيه زياده في الاجره، بس معلش يا سيدي، رزقه. لا حضرتك، ده مش رزقه، ده طمعه وجشعه واستغلاله، عشان عارف ان احنا محتاجين له. خلاص يا سيدي، ما تركبش ميكروباص ولا تزعل نفسك. ما هي دي المشكله اللي انا جاي لسيادتك عشانها. مشكلتنا حضرتك ان احنا ما عندناش بديل للميكروباص، يعني لا في اتوبيس ولا في قطر. خلاص يا سيدي، تاهت والاناه، اكتبوا طلب ويمضي عليه مجموعه من المتضررين، وان شاء الله ابقى قابلني. ساعتها بقى اول ما تقابلني نقدر نحل المشكله ونجيب لكم اتوبيسات تبع هيئه النقل العام. فين السندوتشات يا ابراهيم؟ وكتبنا الطلب وقدمناه يا حضرات، وكل ما نروح نسأل يقولوا لنا: لسه يا محترم، لسه. انتوا مستعجلين على ايه؟ الموضوع قيد البحث والدراسة. فين البحث يا ابراهيم؟ قصدي فين القهوة يا ابراهيم؟ ومن يوميها يا حضرات واحنا ما بنسمعش غير الجملة دي: الموضوع قيد البحث والدراسة. طب احنا هنفضل كده من غير مواصلات لحد امتى؟ وفين الرقابة اللي سمعنا عنها كتير على المواصلات والمواقف لما الأجرة رفعت؟ وقالوا زيادة تعريفة المواصلات محددة، وأي سواق يتجاوزها هتتسحب رخصة عربيته ومش هتشتغل. الكلام ده اختفى بعدها بأسبوعين ثلاثة، وبقينا احنا ضحية السواقين. أرجوكم ارحمونا، وفروا لنا خط أتوبيس تبع هيئة النقل العام، ونزلوا رقابة وتفتيش على المواقف وعلى الطرق، وشوفوا السواقين بيتعاملوا مع المواطنين ازاي. دي مشكلتنا يا حضرات، فهل يا ترى ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالحب والأمل والتفاؤل. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة ثانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا احنا نبني بنينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. أسعد معكم فيه هالي سالم. كل واحد في حلم مكتوب باسم كل الحكاية وما فيها نتعلم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. حلمك وخليك وراء معاكم الدكتورة نهاد نصر الدين أستاذ علم الجمال. النهاردة هنتكلم على حاجة حلوة قوي. ما تيجوا نبص لبكرة، ندي أمل، نبص للمستقبل. هل مصر هتبقى أجمل؟ أيوة هتبقى أجمل. هتبقى أجمل بإيه؟ بكل الإيجابيات اللي احنا بنشوفها. آه صحيح في أزمة اقتصادية، آه فعلا في مشاكل، فعلا في حاجات سلبية، لكن ليه دايما بنبص لنص الكوب الفاضي؟ نبص للكوب المليان، نبص للحتة الحلوة. احنا عندنا بلدنا على فكرة الانجازات اللي اتعملت المدة اللي فاتت انجازات قوية جدا، ما تعملتش على مدى سنين طويلة. طيب ما تيجوا بقى نبص لبكرة. بكرة ده هو ولادنا، مستقبلهم، حياتهم، الامل لبكرة. يا جماعة احنا لو عشنا يوم بيوم، طب فين الانجازات؟ لا، لازم نبص الارض الواقع. فعلا مصر بتتغير، وبتتغير للأحسن وللأفضل، ولازم إحنا نكون ضمن المعاول الإيجابية اللي هي تبني إيدنا في إيد بعض. اللي يقدر على حاجة يعملها، إن شاء الله أزرع وردة، أحاول إن أنا أكون لبكرة مش لمبارح. ما نجيش نبص ورانا ونقول مفيش فايدة، مش هينفع، مفيش مفيش مفيش. ليه اليأس وليه الإحباط؟ ليه النغمة دي؟ مصر بتتغير يا جماعة للأفضل للأحسن، وإحنا بنشوف بعنينا وبنسمع بودننا وبنلمس عن قرب أبسط شيء. الطرق اللي اتعملت المدة اللي فاتت، الشبكة بتاعت الطرق دي كلها، فعلا دي عشان تقلل الحوادث، دي علشان ولادنا يحسوا بالأمان. المدارس اللي بتتبني، التطوير اللي بيحصل في كافة المجالات، الإنشاءات اللي مختلفة، التكافل الاجتماعي، حاجات كتير، حاجات كتير لحصر لها. كل ده مفروض يدينا الأمل، يدينا بسمة البكرة. مصر يا جماعة للأفضل، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. زميلك ده ظروفه صعبة قوي يا طارق. آه يا رشا، فعلا ظروفه صعبة جدا جدا جدا. وانت مش حاسس بيه؟ مش حاسس بيه؟ يعني عايزين نعمل له ايه؟ مشاركة وجدانية يا طارق. انا مش فضيله، لا مشاركة وجدانية ولا مشاركة روحانية. أنا لو زميلة أو قريبة في ظروف زي دي لازم أحس بألمها. هي دي بقى المشاركة الوجدانية؟ أيوة، هي رابط الجميل اللي يوصل القلب بالقلب والروح بالروح. يا سلام، إحساس يعني؟ أيوة، إحساس ومعايشة وقلب بالقلب وروح بالروح. وده يكون بين مين ومين غير أنا وإنت يا قمر؟ لا يا حبيبي، يكون بين أفراد المجتمع. يا حبيبتي النهاردة محدش فاضي لحد. لازم المجتمع يحس ببعضه، المجتمع الصغير اللي هو عيلتنا، والكبير اللي هو المجتمع كله. طب رد شوفي مين. على الله طوارئ المستشفى تكون طالباكي. ماشي ماشي يا طارق. يا ريت بصراحه. عايز تخلص مني؟ ها، ما اقدرش اقول كده. الو ابله مها، اهلا. هتيجي معانا يا رشا؟ اجي معاكوا فين؟ كاتب كتاب محروسه، بنت بتاع الكتب القديمه. اه محروسه. هو يعني هو ضروري يعني؟ يا حبيبتي احنا عايزين نفرحها. عموما انا وعفاف رايحين، عايزينها تفرح. ما هو انا كده فرحانه يعني بكتب كتابها. لا يا رشا، هي بنت بسيطه، ولما تشوف اننا اهتمينا ورحنا لها هتحس بفرحه كبيره قوي، واحنا كمان هنحس بفرحتها دي. يعني مشاركه وجدانيه يا رشا. سامع يا طارق؟ لا مش سامع. بعدين اقول لك. حاضر يا ابله مها، انا رايحه معاكوا طبعا. يا روحي، العروسة فرحة الدنيا مالية عينيها. طبعا مش ليلة العمر. أنا حاسة بيها يا رجل، لما تبص ناحيتنا بتكون في قمة سعادتها. أكيد طبعا، فرحانة بوجودنا، سعيدة إننا اديناها حقها وجينا نجاملها، وإننا مش زي ناس ممكن يتعالوا ويتكبروا عليه. لا، ده احنا بتكون فرحتنا قد فرحتها بالظبط، لأن فرحتها شيء بيسعدنا. يا ريت تقولوا الكلام ده لطارق. ليه؟ ماله؟ هقولك يا أستاذ عفيف، وديكوا هتوصلوني واحنا راجعين، واحنا كمان هنطلعك لغاية شقتك يا ستي. بس كده؟ يا ريت، انا عايزة كده. يا رشا تعبكوا ليه؟ احنا للاد يا طارق بالمشاركة الوجدانية كسبنا فرحة كبيرة قوي وسعادة كبيرة كمان. ايوه طبعا اكيد. خد راحتك يا رشا حبيبتي، خد راحتك. وطبعا اكيد هتفرحي فيا، انا حاسس كده. المشاركة الوجدانية اساس من الانفعالات الطيبة والعواطف النبيلة. انا عارف طبعا، هي دي المشاركة الوجدانية فعلا. زي ايه يعني يا طارق؟ قول لنا مثل يعني. ايوه زي ايه يعني يا طارق؟ قول. زي الفرحه بالخير للاخر، والشفقه والرحمه. الله عليك. وحب الوطن طبعا. تمام قوي، فرحتني يا طارق يا هايل. اي خدعه، يا رب تفرحوا على طول كده. عزيزتي المستمعة، قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية، وإمداده بالعمالة المهرة من خلال مدارس متخصصة بالتعليم الفني. وبكرة أحلى. المدارس التكنولوجية التي قامت الدولة بإنشائها للحفاظ على التراث. يسعدنا اللقاء من داخل هذه المدرسة. نتعرف بيكي. أهلا بيكي، أنا نهى نصار، المدرسة تعليم فني تكنولوجي تطبيقية بعد الإعدادية. المدرسة 3 سنين ثانوي، بنعلم الطالب إزاي يطلع بفكره منتج تام من خلال النحاس والفضة والذهب. والمدرسة مجانا من أول سنة، اللبس مجانا، وزارة التربية والتعليم تحت رعاية طبعا وزارة التربية والتعليم، ده الشق الحكومي مع المستثمر الحاج حسن نصار ومصطفى نصار الله يرحمه، هم اللي كان فكرة المدرسة، هم اللي عملوها المدرسة. المدرسة تعليم 3 سنين، الدفعة الأولى إن شاء الله هتتخرج من عندنا السنة دي، والطلبة عملوا الإنتاج النحاس دوت طبعا، والحاجة شايفاه، والبلاس إن إحنا جبنا لهم، جمعنا لهم كل ما هو من التراث القديم البدوي، عملوا إعادة تدوير للمنتج وضافوا له أحجار كريمة بحيث إن هو يبقى تراث يتوارثه الأجيال. نهى، بداية الطالب اللي بيلتحق بهذه المدرسة بيكون هناك امتحانات أو في صفات معينة بتتوفر فيه؟ طبعا الوزاره بتحط المجموع عالي، احنا السنه دي واخدين 250 بلس، ان احنا بنعمل الوزاره بتعمل لهم اختبارات اونلاين بتكون من الرياضه والعربي والانجليزي. بعد الاختبارات اللي بيختارها بيبقى بنسبه برضو، بعد الاختبارات اللي بيجتازها الطالب من الاونلاين تابع الوزاره، بنبتدي احنا نعمل انترفيو للطالب وللاب وللام بحيث ان احنا نتكلم ونشوف التالنت بتاعه ايه، او مهارته او هوايته وشغفه ايه. ما بناخدش اي حد غير ان هو عنده مهارة، لان احنا طبعا عندنا الطلبة عندهم حس فني، مش كمان ان هو يصنع وبس، لا، ان هو كمان ازاي يرسل الموديل في خياله وينفذه على ورق ويقدر ينفذه، بنديله المعدن ينفذ عليه الموديل منتج تام. بلس كمان ان احنا بنعلم الطلبة على الحاجات الفنية، يرسم بورتريهات بالزيت، يرسم بالرصاص، يرسم بالجاف. عندنا الطلبة موهوبة جدا جدا، وطبعا بدعم من الشركة ان احنا نقوي الحس ده عندهم. اول دفعة كم طالب؟ 200. اول دفعة ان شاء الله بنين وبنات. بنين وبنات، ونسبة البنات اعلى من نسبة البنين، العدد اكبر يعني. اكيد. يعني انا شايفة قطعة تراثية جميلة وقطعة فنية فيها فن وذوق. اضافوا ايه الشباب ده للتراث بتاعنا يعني من الناحية الفنية؟ أضافوا القطع، بنديها لهم قطع يعني يعتبر حاجات متفتفتة من التراث البدوي القديم، مع الزمن ابتدى الطالب يكون الوحدة بتاعة التراث البدوي نفسها، لأن كل وحدة في التراث البدوي ليها معنى وليها قيمة. وبلس ان مثلا البنت اللي هي هتتجوز ايه اللي مفروض تلبسه، البنت اللي هي البنت قبل ما تتجوز ايه اللي مفروض تلبسه، البنت اللي هي الست الكبيره ايه اللي مفروض تلبسه. فالطلبه احنا طبعا بنثقف عندهم ان ازاي يبقى عندك ثقافه للتراث بتاعنا والتراث القديم. فالطالب ابتدى يطلع من المنتجات دي يطلع منتج تام من التراث ليه معنى. الوحدات يعني حضرتك شايفه الوحده مثلا استخدموا عظم الجمل في وحده دي ترمز للقوه، عظم الجمل مع خشب الأبانوس مع إضافة الصدف، فدي الوحدة نفسها كمثلث ليها مدلول عند البدو زمان. فالطلبة ما عملوش وجمعوا الشغل ده يعني كده وخلاص من خيال، أو إن هو حاجة ليه مردود وليه تراث مدروس. يعني ده دور الإدارة وبتاعة المدرسة إن هي بتثقف الطالب لده، ودور الناس طبعا المدربين اللي عندنا في الشركة مع المدربين اللي في وزارة التربية والتعليم. الطالب دلوقتي اتخرج من عندنا ان شاء الله السنه دي، احنا بندربه في المعرض ان ازاي يسوق للمنتج بتاعه وازاي يبيع مبيعات. فاحنا بناخد الطالب من A to Z، يعني بنعلمه كل حاجه الحمد لله. يعني انا بهنيك على المدرسه وعلى فكرتها، دائما كانوا ينادي بالحفاظ على التراث، لا يتوارث ذاك العائله واحده فقط، ولكن احنا عايزين شبابنا يكون ده اتجاه لشبابنا كلهم، حفاظ على التراث وتذوق التراث ده شيء مهم للحفاظ على هويتنا. شكرا ليك يا نور. شكرا لحضرتك، متشكره جدا. وامانه لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شويه من النور اللي على الصفين، كان الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش بصواني، وابقوا افتكروني من السغب اسوار لوني، سلموني على مصر سلموني. عزيزتي المستمعة، تستعد الآن مدينة شرم الشيخ مدينة السلام لانعقاد المؤتمر العالمي لتغير المناخ COP27. وحول التغيرات المناخية وتأثيرها على أفراد الأسرة، منى خليل أجرت هذا الحوار ولحظة من فضلك. ونلتقي ودكتورة دعاء زكي، دكتورة في الكيمياء العضوية والغذائية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. والنهاردة الحقيقة هنكمل ما بدأناه عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكنا اتكلمنا عن زيادة الكربون وأثره السيء طبعا على صحتنا كبار وصغار، والنهاردة هنكمل هذا الحوار مع أيضا إزاي نحافظ على غذائنا بقى علشان نكون أكثر صحة بإذن الله في الفترة القادمة. استخدام الجيد للمكيفات مش بقى الجو محتاج أنا مشغلاه طبعا في كل، أنا في الشقة طبعا في أكتر من تكييف، كل واحد مشغل التكييف، لا ده غلط، يفضل طبعا يبقى في مكان واحد قاعدين ومشغلينه عند الحاجة. كمان برضو البلاستيك طبعا يعني هو مصدر لانبعاث الكربون بشكل كبير، لو أنا أقدر أستعيد عنه برضو وأستبدله بالعبوات المصنوعة من الكرتون والزجاج يكون أفضل من ناحية صحية، وفي نفس الوقت لأنه صعب إعادة تدويره. طب البلاستيك يعني استخداماته بالنسبة لإيه، الزجاجات مثلا ولا بالنسبة زجاجات المياه؟ طبعا هي الأساسي عبوات المياه والمواد اللي هي العصائر مثلا، فده طبعا هو يعني إضافة إن هو ضار بالصحة، كمان بيبعث كربون كتير وفي نفس الوقت بيصعب إعادة تدويره، فطبعا بيضر بالبيئة. يعني كلها حاجات نقدر عليها وكلها حاجات ممكن إن إحنا في إيدينا بالضبط كده. تغذين الطعام برضو بالضبط كده، يعني ثقافة تغذين الطعام إن أبقى عندي زيادة عن الحاجة الأسبوعية فبتتلف وبالتالي بتستهلك بدون فايدة. طبعا، لكن انا لو عندي ثقافة تخزين الطعام الصحيحة، بالتالي هبقى على قد استهلاك الأسرة، وفي نفس الوقت بوفر سلع الغير، يعني ما بستهلكش كتير. طب ده ايه علاقته بتغيير المناخ؟ ان زي ما بقول لحضرتك هيبقى في تالف واستهلاك اكبر، فبالتالي بيبقى زيادة عن حاجة في الأسرة اكتر، فبيترمي بشكل يعني اي بواقي اكل او كده مش هستخدمها تاني يوم فتتلف، فبالتالي بيزيد من تلوث البيئة. اي حاجة انا برميها بتلوث البيئة، هي كلها بقى حلقة متصلة ملوثات. متصلة ببعضها، يعني احنا الجو والبيئة بصفة عامة من سلوكياتنا، احنا لو حافظنا هنبقى في بيئة سليمة، هنبقى في مناخ معتدل الى حد ما. يعني هو سلوك، هو ده اللي احنا بنقوله بمفهومنا الحالي التشجير اتحضر للأخضر. مبادرة ما جاتش من فراغ الحقيقة، كل ما كان في خضرة وزرع كل ما استمتعنا أكتر ببيئة صحية. أول مبادرة بيئية في تاريخ مصر فعلا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. فدي بتستهدف تغيير سلوكياتنا من كل حاجة قلناها بقى، يعني تقليل ترشيد الاستهلاك، التشجير، إعادة تدوير المخلفات، الحفاظ على الكائنات البحرية والمحميات الطبيعية إلى غيره. يعني طبعا لأن بسلوكنا ده إحنا نقدر نحافظ على البيئة، ويأثر بشكل إيجابي على صحتنا وصحة أسرتنا. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. بمناسبة الاحتفال بيوم الفتان، أهم طريقة للاحتفال بيه إننا نحل مشكلة كل الجيل، مشكلة عايشين معاها سنين وسبب تأخر بلادنا للنهوض، مشكلة كثرة الإجاب. يا ما قلنا مليون مرة، تنظيم النسل في مصلحتنا أولا وأخيرا، وعشان نعرف نعيش ونربي ولادنا من حيث اهتمامنا بصحتهم وتربيتهم وصحتنا احنا كمان، وعشان يعرفوا يستفيدوا من دعم بلادنا ويعيشوا في مناخ ثقافي صحي مناسب، دي أسلم طريقة للحفاظ على صحة الفتاة عندما تبقى أم. النصيحة لوجه الله والوطن، تنظيم النسل ضرورة إنسانية. بكرر يا حبايبي، تنظيم النسل ضرورة إنسانية وواجب وطني على كل أسرة عايزة تعيش في مستوى ملائم ومناسب. وعلى فكرة في دول زينا بتعاني من مشكلة الزيادة السكانية وأثرها على تطور وحركة الاقتصاد، وبدأت في علاج سريع لهذه الظاهرة. بكرر نصيحتي، خلوا بالكم، الزيادة السكانية قنبلة موقوتة، قنبلة موقوتة لازم نتفاداها قبل ما ندمر مجتمعنا ووطننا الغالي. علينا كلنا عشان ترجع بلادنا الجميلة مصر أم الدنيا، وهي فعلا أم الدنيا، لازم نحدد النسل ونعالج مشكلته. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هبة يوسف تدعو من خلال اللقاء التالي إلى العودة لأخلاق المصريين، ومنها قيمة الصدق. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة وبالسادة المستمعين. دكتورة هالة، في إطار مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء الوعي، بنتكلم مع حضرتك عن حق الأجيال القادمة في التربية والتعليم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة. هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن قيمة عظيمة جدا وهي قيمة الصدق. فعلا المبادرة دي مبادرة في الحقيقة جاية في وقتها، لأن بناء دولة جديدة وجمهورية جديدة تستلزم وجود وعي كبير بالخصال الحميدة والأخلاق الحسنة اللي هتدعم وبشكل كبير الجمهورية الجديدة. وفضيلة الصدق من أحد أهم الأعمدة الراسخة في الثقافة المصرية، ودي لازم نعلمها لأولادنا، نعلمهم يعني إيه صدق مع الله، نعلمهم يعني إيه صدق مع النفس، نعلمهم يعني إيه صدق مع الآخرين. صدق مع الله يعني نقول لهم إن إحنا مش شايفين ربنا، ولكن ربنا شايفنا، بس إحنا نقدر نحس بربنا في كل حاجة حوالينا. إذن لازم يعرفوا إن ربنا لازم يرعوه في كل وقت وكل حين. والبداية دكتورة هالة يجب أن تكون مبكرة. بالضبط، مع الأطفال لازم نخلق جواهم الورع، نخلق جواهم حب ربنا، نخلق جواهم صدق المشاعر تجاه ربنا. احنا لو بنصلي يبقى بنصلي عارفين بنصلي لربنا اللي هو بيحبنا ومش عايزنا نعمل اي حاجة غلط. لو احنا حسسنا الطفل من وهو صغير ربنا موجود وشايفنا وعارف كل حاجة بنعملها حتى لو فين، يعني برضو ها لازم نحسس الأطفال بوجود ربنا حوالينا، مش بس يخاف من ربنا برضو يحب ربنا، علشان يطلع انه مش بس بيخاف لا بيحب كمان. وده هيتولد عنده الصدق مع النفس. يعني ايه؟ يعني لما يذاكر هيذاكر صح، لما يتعامل مع زمايله هيتعامل بطريقة مظبوطة، مش هيضر نفسه لا بسجاير في المستقبل ولا بمخدرات ولا حاجات زي كده، ولا يأذي صحته. ويبقى فاهم يعني ايه ان انا اكون صادق مع نفسي، ومش لازم حد يراقبني ولا حد يتابعني في اللي انا بعمله. عزيزتي المستمعة، ولتقوية جهاز المناعة بالمشروبات الصحية استمع إلى معلومة في كبسولة. صباح الخيرات مستمعي الكرام، معلومتنا النهاردة عن المشروبات الصحية لتعزيز المناعة. في مشروب جميل هو من التراث، لكن احنا بنحاول لسه نظهره للجميع، اللي هو قهوة الشاي المصري المحمص المتحوجة بالقرنفل والحبهان. القهوة دي بتفوقني وفي نفس الوقت بتفيدني وبتديني محتويات جسمي من الألياف الذائبة في الماء، ألياف البيتا جلوكان اللي بتحسسني بالشعور بالامتلاء ومبتخلينيش أبقى جعانة طول اليوم. بالإضافة إن القرنفل والحبهان هما الاتنين بيقاوموا الفيروسات وفي نفس الوقت بيحسنوا أداء الجسم طول اليوم. طب أنا ما بحبش القهوة، أنا عايزة أشرب شاي مفيد، ممكن أعمل شاي المورينجا بالحبق أو النعناع. الأوراق بتاعة المورينجا أوليفييرا لو أنا عملتها شاي هنعملها زي طريقة الشاي الكشري، أغلي المية واسقط فيه معلقة من أوراق المورينجا أوليفييرا الجافة ومعها الحبق أو النعناع، وأسيبها تخرج 5 دقايق وأشرب المشروب ده. مشروب هايل للمناعة وبيقي من، احنا طبعا عرفنا ان المورينجا أوليفييرا بتعمل وقف كامل لنمو فيروس كورونا المستجد، وبالتالي دي بتديني مناعة هايلة وبتخلي الواحد يبقى نازل الشغل وهو مطمن. طيب ايه تاني ممكن اشربه ويفيدني لو مثلا زوري وجعني او عندي احتباس في الصوت او صوت شرقان؟ المشروب اللي هو البردقوش باليانسون. البردقوش طبعا الفايدة بتاعته هايلة جدا لتوسيع الشعب الهوائية، واليانسون بيجلي الزور وفي نفس الوقت بيخلي لي الأحبال الصوتية، يعني بنعمل لها ترطيب وبالتالي ما بيبقاش فيه بحة في الصوت. وده على فكرة مشروب مفيد جدا للمدرسين والمدرسات اللي طبعا ربنا يجازيهم خير عن أولادنا لأنهم بيتكلموا كتير. طب في برضو مشروب هايل لازم برضو أحطه معايا في الليستة بتاعتي، اللي هو الجنزبيل بالليمون. الجنزبيل سواء الفريش أو البودر المجفف، وبنحط فيه شريحة ليمون وبنغليه على النار. طيب ممكن برضو أعمل مشروب لطيف جدا من الشعير المحمص مع حبتين من القرنفل واغليهم مع بعض وحطهم في التلاجة. لو أنا مستعجل ومش لاحق أعمل الكلام ده الصبح ممكن أشرب منه وهو بارد. كلها أفكار مختلفة وبسيطة، لكن في نفس الوقت هي مفيدة. ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. دكتورة وفاء ميرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة لإحياء التراث. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسيد محمد من الهندسة الإذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. الماء هو هبة الله للإنسان وهو سر الحياة، واحفظنا على المياه واجب شرعي. وفي ترنيمة دونها المصري القديم في نصوصه الأدبية اللي بتبرز قدر عرفان وتقديره لمياه نهر النيل واللي جعل منه إله. والترنيمة دي بتقول: فليحيى الإله الكامل الذي في الأمواه، إنه غذاء مصر وطعامها ومؤونتها، إنه يسمح لكل امرئ أن يحيى، الوفر على طريقه والغذاء على أصابعه، وعندما يعود يفرح البشر كل البشر. حافظ عليها تلاقيها. دعاء أحمد الحداد، المنسق الإعلامي لإدارة شباب الهرم. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح.